الدليل على التخيير في فدية الأذى ما جاء في الصحيحين من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعله أذاك هوام رأسك. وقال: قلت نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاه.